بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد. المسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني في الباب الذي انتهينا منه، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى سعة فضل الله. الأولى سعة فضل الله، أن من لا يشرك به شيئا فإن الله يغفر له الذنوب. لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم. الثانية كثرة ثواب التوحيد. وأن التوحيد يحرم الموحد على النار، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. أي نعم، كثرة ثواب التوحيد عند الله، كما في حديث أبي سعيد أن التوحيد، أن كلمة التوحيد لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، فهذا فيه كثرة فضل التوحيد، وأنه يعدل السماوات والأرض ومن فيهن غير الله سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. نعم، تكفيره مع فضله فإنه يكفر الذنوب. لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم. الرابعة تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام. نعم، تفسير آية الأنعام، وهي قوله سبحانه وتعالى، وهي قوله تعالى: الذين الذين آمنوا ولم يلبسوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والآخرة، وهم مهتدون في الدنيا وآمنون في الآخرة، أي فضل أعظم من هذا؟ الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوه بشرك، لأن الشرك يبطل الإيمان. نعم. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. نعم، وهي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه واحدة. الثانية وأن عيسى عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم. والثالثة وأن عيسى عبد الله وكلم، وأن الجنة حق، وأن الجنة حق والنار حق. هذه هي الخمس اللواتي في حديث عبادة. شهادة لا إله إلا الله هذه واحدة، شهادة أن محمد رسول الله هذه هي الثانية، أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هذه هي الثالثة والرابعة وأن الجنة حق، والخامسة وأن النار حق. نعم. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. نعم، إذا جمعت بين حديث عبادة ابن الصامت وحديث عتبان، حديث عتبان بن مالك أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حرم من قال لا، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، ما هو مجرد قول بل يبتغي بذلك وجه الله، قيدها بهذا القيد. فأنت تقيد الحديث الذي قبله حديث عبادة تقيده بحديث عتبان، ولا تأخذ الحديث المطلق تستدل به، لا بد أن تحمله على ما على المقيد. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، بخلاف الذين في قلوبهم زيغ فإنهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم، وأما الراسخون في العلم فإنهم يجمعون بينهما ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم. السابعة، فلا تأخذ بحديث عبادة بن الصامت وتترك حديث عتبان أو حديث عتبان يبتغي بذلك وجه الله بهذا القيد. تبين لك خطأ المغرورين الذين يقولون إن من قال لا إله إلا الله مجرد له أنه يحصل على النجاة، ما هي مجرد له، لابد من تقييدها بالأدلة الأخرى. يبتغي بذلك وجه الله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما في حديث أبي هريرة خالصا من قلبه، هذه القيود وغيرها. نعم. السابعة، التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، وهو قوله يبتغي بذلك وجه الله بهذا الشرط، ما لم يقتصر على قوله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، بل قيده بقوله يبتغي بذلك وجه الله، فلا تأخذ صدر الحديث وتلغي آخره. هذه طريقة أهل الضلال والملبسين على الناس. نعم. الثامنة، كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. نعم، لأن موسى عليه السلام لما قال له الله يا موسى قل لا إله إلا الله، قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون هذا، فهو لم يعرف هذا الفضل الذي فيها حتى بينه الله له. فإذا كان العلماء والأنبياء يحتاجون إلى بيان فضل لا إله إلا الله، فكيف بغيرهم؟ نعم. التاسعة، التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. نعم، هي ترجح بالسماوات السبع ومن فيهن غير الله جل وعلا، والأراضين السبع ومن فيهن ترجح بها، ومع هذا قد يكون من يقولها يخف ميزانه يوم القيامة ويدخل النار، ترجح سيئاته على حسناته فيدخل النار وهو يقول لا إله إلا الله. نعم. العاشرة، النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. نعم، لأن في الحديث نص على أن الأراضين سبع، والأراضين السبع وعامرهن. نعم، وعامرهن يعني من المخلوقات، سكان الطبقات السبع من الأرض، نعم. ففيه أن الأراضين سبع طباق، وإن كانت في بعض الآيات لم يبين الأرض السماوات والأرض كذا، فهذا يبين أنها. وفي القرآن أيضا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني سبع، دل على أن الأراضين سبع. وفي الحديث أيضا من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. نعم، من اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، دل على أن الأراضين سبع، وأن كل طبقة فيها سكان وعامرون لها بالسكنى والعمل. نعم. الحادية عشرة أن لهن عمارا، يعني الأراضين السبع لهن عمارا، كل طبقة لها عمار من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. نعم، لأنه قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، فدل على أنه في السماء في العلو، وهذه من أعظم الصفات، وهذا عليه أدلة كثيرة، العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر ثابتة لله عز وجل، وعليه أدلة. صنف الذهبي رحمه الله كتابا مستقلا سماه العلو للعلي الغفار، وهو مطبوع، ذكر فيه الأدلة كلها. ومع هذا الأشاعرة ينفون العلو ويقولون الرحمن على العرش استوى، يعني استولى، ما هو باستوى يعني علا وارتفع، لا، يقولون استولى. إذن هو يستولي على الطبقة السفلى من الأرض أيضا، كلمة أنه استوى بمعنى استولى، الاستيلاء لا يختص بالعرش، كل ما المخلوقات الله جل وعلا مستول عليها، هذا باطل. فهم يثبتون علو القدر وعلو القهر فقط، ولا يثبتون علو الذات. والأشاعرة هم الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وكان في الأول على مذهب المعتزلة، ثم انتقل منه، تاب منه وانتقل إلى مذهب الكلابية، ثم انتقل من مذهب الكلابية إلى مذهب الإمام أحمد في آخر حياته، وهذا مذكور في الإبانة، كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وكتابه المقالات، مقالات المصلين، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، مذكور رجوعه والتزامه بمذهب الإمام أحمد في إثبات الصفات. لكن بقي أتباعه ينتسبون إليه وهم على مذهب الكلابية وليسوا على مذهبه، انتسابهم إليه غير صحيح. نعم. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. أي نعم، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله بهذا الشرط، كفر بما يعبد من دون الله. أما من يقول لا، الناس أحرار في عقائدهم وكل له قناعته، ولا يلزم، لا يلزم أنه يأخذ مذهب الآخرين، نقول له لا تأخذ مذهب أحد، خذ بالأدلة من الكتاب والسنة، هي مذهب أهل السنة والجماعة، خذ بها. نقول لا، كل له حريته العقيدة وكل له قناعته، وكلهم يدخلون الجنة لأنهم اجتهدوا في هذا وعملوا بما توصل إليه. يقول له هذا ما هو مسألة اجتهاد، ما هو محل اجتهاد، العقيدة ما هي محل اجتهاد، العقيدة محل تسليم للأدلة، تسليم للأدلة، ولو خالفت هواك وخالفت عقائد مشايخ أو من قبلهم. العقيدة ما هي باجتهاد، الاجتهاد في الفقه، في مسائل الفقه. نعم. الرابعة عشرة، تأمل الجمع. العقيدة توقيفية كما يقولون، توقيفية، والعبادات توقيفية. نعم. الرابعة عشرة، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. نعم، حتى تعرف الرد على الغلاة الذين غلوا في عيسى وقالوا إنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، وترد على الذين غلوا في محمد صلى الله عليه وسلم فصرفوا له أنواعا من العبادة وقالوا يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، كل شيء لمحمد. ويقولون الله خلق السماوات والأرض من أجل محمد، كذا يقولون، هذا من الغلو والعياذ بالله. محمد رسول الله، عبده ورسوله، فهو عبد، عبد ورسول، وليس له من الملك والتدبير والخلق شيء، هذا لله وحده سبحانه وتعالى. نعم، ففيها رد على الذين غلوا في عيسى ورد على الذين غلوا في محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يقولوا إنه لم يخلق من الطين، إنما خلق من النور، محمد نور، مخلوق من النور، وهذا كذب وافتراء. محمد بشر، والبشر خلقوا من الطين، أصلهم من الطين، يعني من ما خلق منه أبوهم آدم، ثم هم خلقوا من ماء مهين، خلقوا من ماء، من المني. فمحمد صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر، فهذا غلو في محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول محمد ما مات، النبي ما مات، وهو يجي ويحضر عند المجالس ويحضر بالمولد ويعمل، ما مات، يقولون ما مات. الله جل وعلا يقول إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، الأنبياء وغيرهم. طيب ليش يختص محمد بأنه ما يموت بين البشر؟ هذا من الغلو والعياذ بالله. نعم. الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. نعم، لأنه خلق من كلمة بدون أب، قال له كن فيكون، خلق بالكلمة، وليس هو الكلمة، وإنما خلق بالكلمة. نعم. السادسة عشرة، معرفة كونه روحا منه. كذلك، وروح منه، يعني روح مخلوقة، فعيسى روح مخلوقة، ومنه، هذه ليست تبعيضية وإنما هي بيانية، الروح من الله جل وعلا من خلقه، مثل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فمن هذه تبعيضية، من هذه ابتدائية، ما هي تبعيضية، لو قلنا تبعيضية صارت كل المخلوقات أجزاء من الله عز وجل، وهذا مذهب وحدة الوجود والعياذ بالله. يجب معرفة هذه الأمور الخفية والغامضة لئلا يقع الإنسان يزلق فيها. نعم. السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. نعم، والجنة حق والنار حق، أن من اعترف بالجنة واعترف بالنار فإنه ينال هذا الفضل العظيم، وأن الجنة حق والنار حق. قال الله جل وعلا في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، هي مخلوقة وموجودة، لأن فيه من الملاحدة من يقول لا هذا تخييل، الجنة والنار والبعث والحساب لا هذه تخييل لأجل الناس يتعظون، فهي من الكذب للمصلحة يقولون، تعالى الله عن ذلك. نعم. الثامنة عشرة، معرفة قوله على ما كان من العمل. على ما كان من العمل فيها وجهان، على ما كان من العمل أن منزلته في الجنة تكون بحسب عمله، لأن أهل الجنة يتفاضلون بسبب أعمالهم، ليسوا في منزلة واحدة. والقول الثاني على ما كان من العمل ولو عنده ذنوب، وهذا هو اللي يشهد، يكون فيه شاهد للباب، أنه يدخله الله الجنة وإن كان عنده ذنوب دون الشرك، فإنه موعود بدخول الجنة. نعم. التاسعة عشرة، معرفة أن الميزان له كفتان. نعم، وضعت في كفة، ووضعت السماوات والأرض في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. ففي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون الميزان معنوي، ما هو حقيقي، ما هو حقيقي، إنما هو كناية عن العدل يوم القيامة، عدل. طيب العدل له كفتان، يعني هذا ميزان حقيقي له كفتان، ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، نحن نثبته ولا نقول هذا كناية عن العدل، بل هو ميزان حقيقي توزن به الأعمال، وله كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. نعم. العشرون، معرفة ذكر الوجه. نعم، وش يعني يبتغي بذلك وجه الله؟ وش المراد بوجه الله؟ الإخلاص، مراد بذلك الإخلاص لله عز وجل. نعم. انتهى. بلى من أسلم وجهه، بلى من أسلم وجهه يعني أخلص عمله لله عز وجل. نعم. انتهى. نعم، لعلكم فهمتم هذه المسائل من هذا الباب، لأنها عظيمة. نعم، والمسائل هي فقه الباب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا أعلى من الباب الذي قبله، الباب الذي قبله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فمن سلم من الشرك فهو موحد، لكن تحقيق التوحيد هذا أعلى من الموحد وأفضل من الموحد، لأن المؤمنين درجات عند الله، هم درجات عند الله، الله بصير بما يعملون، لهم درجات، بعضهم أفضل من بعض، السابقون هؤلاء أعلى الدرجات، السابقون المقربون والسابقون هؤلاء أعلى الدرجات، ثم يليهم أصحاب اليمين، ثم يليهم الظالم لنفسه، المؤمن الموحد الذي عنده ذنوب ومعاصي. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهم ليسوا على درجة واحدة، بل بعضهم أعلى من بعض، وكلهم في الجنة، الظالم لنفسه والمقتصد والذي أعلى منه وهو المقرب. أصحاب وهم المقربون السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم أفضل من الأبرار، والأبرار أفضل من الظالم لنفسه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وتحقيق التوحيد تصفيته من شوائب الشرك الأكبر والأصغر ومن شوائب الذنوب والبدع. نعم. قوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي باب أو باب، باب من حقق التوحيد أو تقول باب بالإضافة كل سواء. نعم. قوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب. قلت: نعم، من حقق التوحيد هذا أعلى الدرجات، دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأن المؤمنين يوم القيامة يحاسبون، منهم من لا يحاسب وهم السابقون المقربون، هؤلاء لا يحاسبون، يدخلون الجنة بلا حساب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، ومنهم من يشدد عليه الحساب، ومن نوقش الحساب عذب كما في الحديث: من نوقش الحساب عذب وإن لم يخلد في النار، يعذب موعود بالعذاب وإن لم يخلد فيها. فأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من له أعمال صالحة وتوحيد، إنما يقررون بأعمالهم ويوقفون على أعمالهم، لأنهم لا حسنات لهم حتى يحاسبوا، يقررون بأعمالهم ثم يؤمر بهم إلى النار والعياذ بالله. نعم. وقلت تحقيقه، فالمؤمنون على هذه الدرجات، منهم من لا يحاسب يدخل الجنة بلا حساب وهو الذي حقق التوحيد، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وهو العرض، ومنهم من يناقش الحساب وهذا معرض للعذاب. نعم. قلت تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. أي شوف، تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع والمحدثات ومن المعاصي، من سلم من هذه الأمور فقد حقق التوحيد وصار من السابقين المقربين. نعم. ولكن قل من يصل إلى هذه الدرجة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا. أعد شرحه لتحقيق التوحيد. نعم. قوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب. نعم. قلت تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. أي نعم، ما يكون عنده شرك لا أكبر ولا أصغر، ولا عنده بدع، بل هو عامل بالسنة، ولا عنده معاصي أيضا، لا كبائر ولا صغائر. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إمام المخلصين للتوحيد هو إبراهيم عليه السلام، الذي أمر نبينا باتباعه، أمر نبينا باتباعه كما قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا. كان أمة يعني قدوة، الأمة تطلق ويراد بها القدوة والإمام، تطلق ويراد بها أيضا الجماعة من الناس تطلق ويراد بها الفترة من الزمن، قد ذكر بعد أمة يعني بعد مدة. نعم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إبراهيم واحد، وشلون يكون أمة واحد؟ والأمة هي الجماعة. نقول ما هي بالأمة بمعنى واحد، أمة بمعنى قدوة وإمام. نعم. قانتا لله، قانتا يعني مداوما على العبادة، مداوم على عبادة الله وطاعته. نعم. حنيفا، حنيفا مقبلا على الله معرضا عن غيره. نعم. ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين، يتبرأ من المشركين تبرأ حتى تبرأ من أبيه. هذا ملة إبراهيم عليه السلام التي أمرنا باتباعها. نعم. وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات، هذه الصفات الأربع. نعم. التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، ما في شك من استكملها حقق التوحيد. نعم. الأولى أنه كان أمة أي قدوة. نعم. وإماما ومعلما للخير. نعم. وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين. وما ذاك، وما ذاك إلا لتكميله، تكميله. نعم. إلا لتكميله مقام الصبر واليقين. نعم، عنده اليقين الذي لا يخالطه شك عليه الصلاة والسلام. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. عنده الاطمئنان، ما عنده شكوك أبدا. هذه صفة من صفاته عليه الصلاة والسلام. نعم. مقام الصبر واليقين، مقام الصبر واليقين، صبر على الابتلاء والامتحان حتى ألقي في النار، وصبر وثبت على التوحيد والعقيدة وإنكار الشرك، مع أن النار هي أشد شيء في هذه الدنيا والعياذ بالله، مع هذا صبر عليها، ألقي فيها. فلما ألقي فيها قال الله جل وعلا لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نتيجة الصبر، صبر على هذا. وين لو بيجاب واحد وبيشب نار وبيلاف فيها يصبر؟ الله أعلم، الله أعلم من يصبر. نعم. الأولى أنه واليقين هو في أعلى اليقين، ليطمئن قلبي، هو مؤمن ولكن يريد أعلى من الإيمان، أن الطمأنينة، يريد الطمأنينة ولكن ليطمئن قلبي. فالعلم، علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، يعني ثلاث مرات. عين اليقين، هو يريد عين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين. نعم. الأولى أنه كان أمة أي قدوة وإماما ومعلما للخير، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين، كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جمعوا بين الصبر واليقين. نعم. الثانية قوله قانتا، قال شيخ الإسلام القنوت دوام الطاعة. اي نعم، القنوت دوام الطاعة والثبات عليها. ويطلق القنوت ويراد به ترك الكلام في الصلاة، أمرنا بالقنوت ونهينا عن الكلام، هذا في الصلاة. فالسكوت يسمى قنوتا، وكذلك القنوت هو دعاء الوتر يسمى قنوتا، الدعاء الذي يقال في الوتر يسمى قنوتا. والقنوت أيضا الانقياد، وهذا يكون للمؤمن والكافر، كل له قانتون، كل له قانتون، المؤمن والكافر يعني منقادون أو لقضائه وقدره وما يجريه الله عليهم. نعم ذليلون كلهم، حتى أكبر الكفار وأعتاهم هو ذليل لقضاء الله وقدره، ينفذ فيه رغما عليه ولا يمتنع. نعم. قال شيخ الإسلام: القنوت دوام الطاعة، والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجده. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، فالقنوت يطلق أيضا على طول الصلاة، طول الصلاة وطول القيام في الصلاة. نعم. والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. نعم. قال الله تعالى: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قالوا هذه الآية تنطبق على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، فإنه كان طويل القيام في الليل، حتى روي أنه قرأ القرآن في ركعة واحدة من طول القيام. نعم. انتهى ملخصا. نعم. الثالثة أنه يعني انتهى كلام شيخ الإسلام. نعم. الثالثة أنه كان حنيفا. قلت: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. انتهى. هذا هو الحنيف. نعم. والحنيفية ملة إبراهيم، حنيفية. نعم. الرابعة أنه ما كان من المشركين. نعم، متبرئا من المشركين حتى من أقرب الناس إليه وهو أبوه. نعم. الرابعة أنه ما كان من المشركين، أي بصحة إخلاصه. نعم. وكمال صدقه. نعم. وبعده عن الشرك. نعم. قلت: يوضح هذا قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دينه من إخوانه المرسلين. قاله ابن جرير رحمه الله تعالى: إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون. هذا معنى ولم يكن من المشركين، أن يتبرأ من المشركين ولا يقول كلهم لهم قناعاتهم ولهم حريتهم في العقيدة ولهم، كما يقوله الجهال والملاحدة اليوم. نعم. إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا أبدا بالله. شوف أبدا يعني ما نحبكم لما تؤمنوا بالله، ما دمتم على غير الإيمان بالله فنحن أعداؤكم. نعم. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم. إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. نعم. إبراهيم وعد أباه لما حاول معه يدخل في التوحيد والإيمان، أبى، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك. عند ذلك قال: سلام عليك. ما هو بسلام تحية، هذا ما يجوز يسلم على الكافر تحية، لكن هذا سلام متاركة، يعني ترك. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذه متاركة، ما هو بسلام تحية. نعم. إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. لأنه وعده بذلك، وهو أوفى الناس بالوعد، وقال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، فعاتبه الله على ذلك ورجع عن ذلك. فلما إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، هذه ما تقتدون به فيها، لأنها خطأ وقع فيه وتاب منه عليه الصلاة والسلام. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. نعم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. نعم. هذا يقوله إبراهيم ومن معه نعم. وذكر تعالى عن خليله عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبيه آزر: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، إلى قوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. شوف، لما اعتزلهم ومن أقرب الناس إليه وصار وحيدا للناس عوضه الله عز وجل ووهب له ذرية. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، عوضه الله عز وجل. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو نعم، البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم. ما تحقق التوحيد إلا إذا تبرأت من الشرك ومن المشركين. سمعنا من يقول: نحن نتبرأ من الشرك، لكن ما نتبرأ من المشركين. سبحان الله، يقول: لا، ما هذول رجال وبنو آدم، ولا نتبرأ منهم، نتبرأ من شركهم وعقيدتهم فقط. يقول: ما يكفي هذا، تبرأ من الشرك ومن المشركين. نعم. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم. أي ما تجلس معهم، ولذلك وجبت الهجرة، وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين. ما تقعد معهم وأنت تقدر على الهجرة. نعم. واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم. نعم. فالله المستعان. الله المستعان، هذه صفات عظيمة قل من يتصف بها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة. قال المصنف يعني الشيخ محمد. نعم. قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. نعم. أنت إذا حققت التوحيد وإن كنت وحدك فإنك مع أمة، تمشي مع أمة، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. أما إذا لم تحقق التوحيد تصير مع المبتدعة ومع المشركين ومع أهل النار. نعم. قانتا لله لا للملوك ولا للتجار. نعم. قانتا لله، قانتا لله مخلص، يعني في قنوته مخلص لله. نعم. قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين. لا، قانتا لله لا للملوك وملكهم وأبهتهم ولا للتجار وأموالهم، إنما هو قانت لله وحده، ذليل لله وحده. نعم. حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. أي نعم، حنيف ينظر تلقاء وجهه على طريقه ولا يلتفت يمينا ولا شمالا مثل بعض العلماء الذين يلتفتون إلى الأطماع وإلى مصاحبة الملوك ومصاحبة الأغنياء. لا، هو ما يلتفت إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ما يلتفت إلى مخلوق مهما كان. نعم. ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. خلافا لمن كثر سواد المشركين وسكن معهم وخالطهم ويظن أنه على حق، وهذا ليس على حق، بل يجب عليه مفارقته حتى وإن كان في بلدهم، ما يجلس معهم حتى وإن كان في بلدهم، مع أن الواجب أنه يهاجر، لكن حتى وكونه في بلدهم ما يصادقهم ويخالطهم بل يبتعد عنهم. نعم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم. ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. انتهى. نعم. يعني يقعد معهم ويخالطهم ويصادقهم ويزعم أنه من المسلمين، لو كان صادقا في إسلامه لصار مع المسلمين، ما يصير مع الكفار. فكونه يميل إليهم ويرغب في الجلوس معهم والضحك معهم هذا دليل على أنه يحبهم. نعم. وأنه لا ينكر عليهم. نعم. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. نعم، كان واحدا في زمانه. نعم، لأنه بين عباد الكواكب. حتى أبوه كان يصنع الأصنام ويبيعها على الناس، فلم يكن معه أحد. نعم، بل هو بين قوم يعبدون الكواكب، نمرود وأتباعه. ولذلك ناظرهم ليقنعهم، ولكن لم يقنعوا أيضا. لما رأى الشمس بازة قال: هذا ربي، يعني بزعمكم، هذا ربي. فلما أفلت يعني غابت قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر، أو قبلها يقول رأى كوكبا، فهو يريد مناظرتهم ولكن لم يقتنعوا بهذا، وأججوا النار وألقوه فيها وصبر على هذا حتى هاجر. قال: إني مهاجر إلى ربي. هاجر إلى أرض الشام من أرض بابل، هاجر إلى أرض الشام عليه الصلاة والسلام، وهاجر بإسماعيل وأمه إلى مكة المكرمة عند البيت. نعم. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره، قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير. اقتدى به فيما بعد، ليوم من بعده يقتدون به. نعم. قال المصنف رحمه الله: يكفي. نعم. يكون هذا آخر درس في هذا الفصل، وإن شاء الله إلى بداية الفصل الثاني. نعم، الفصل الدراسي الثاني لأجل الاختبارات والعطلة، وأنتم تروحون للعطلة وتفرجون يعطيكم فرصة تزورون أهلكم. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نص الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه على كفر من ينكر العلو، يقول: عندنا أشاعرة ينكرون العلو، فهل نحكم بكفرهم مع قيام الحجة عليهم؟ والله هذه مشكلة، يعني إذا كانوا جهال أو مقلدين يبين لهم، ما إذا كانوا علماء ويفهمون فهم معاندون، هذه شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إن أمه نصرانية، يقول: قلت لها: إن الله لن يجعل المؤمن الذي يعمل الصالحات كالكافر الذي يعمل السوء، لن يجعلهما سواء في الآخرة، لأنه حكيم عليم. فقالت لي أمي: هذا ظنك، ولكن أظن أنا أن الله أرحم من ذاك، فما الجواب عن قولها؟ الله لا يرحم الكافر، الله يرحم الراحمين، ولكن لا تنال رحمته الكفار يوم القيامة. يرحمهم في الدنيا ويرزقهم ويعطيهم، لكن في الآخرة لا، الرحمة للمؤمنين خاصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل مذهب الأشاعرة يعد مذهبا صحيحا أم خطأ؟ مذهب الأشاعرة منبثق من مذهب المعتزلة، ومذهب المعتزلة منبثق من مذهب الجهمية، فهم أمة بعضها من بعض، نسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل التوبة من الشرك الأكبر يتقبلها الله ويغفر لمن تاب منه؟ بلا شك، من تاب تاب الله عليه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، من تاب من الشرك تاب الله عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن قال: وأنيبوا إلى ربكم. أنيبوا يعني توبوا إلى الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يوجد نسخ متعددة لهذا الكتاب، وبعضها فيه سقط وبعضها لا توجد فيه المسائل، فهل عندكم أو هل تعرفون نسخة كاملة تنصحون بها؟ نعم، كل نسخ كتاب التوحيد المجردة من الشرح كلها فيها المسائل، كلها فيها المسائل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين المعتزلة والكلابية في العقيدة بشكل عام؟ لا فرق بينهم، لا فرق، بس المعتزلة يسمون معتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله وانعزلوا، صاروا منحازين بعضهم على بعض فسموا معتزلة، اعتزلوا مجلس إمام التابعين الحسن البصري رحمه الله فسموا معتزلة، وإمامهم وإمامهم واصل بن عطاء الغزال. نعم، واصل بن عطاء الغزال كان من تلاميذ الحسن البصري، فلما حصل بينه وبين الحسن خلاف في مسألة زعل على شيخه واعتزل، واتبعه جماعة، اتبعه جماعة، وذلك لما إن الحسن سئل عن مرتكب الكبيرة فقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، فخالفه واصل بن عطاء وقال: لا، أنا أرى أنه بالمنزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر، أحد بالمنزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر. يقول: هذه عند المعتزلة من أصولهم أن المنزلة بين المنزلتين وهي محدثة وباطل، فسموا بالمعتزلة. الكلابية منسوبين إلى شيخهم ابن كلاب، إلى شيخهم ابن كلاب. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مر معنا أن من تحقيق التوحيد السلامة من المعاصي، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ لكن يتوب، خير الخطائين التوابون، من يبقى على المعصية ولا يتوب منها هذا معرض للوعيد. فضيلة الشيخ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، من تاب من الذنب فهو كمن لا ذنب له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يستطيع الإنسان أن يجمع بين اليقين والصبر؟ إذا وفقه الله، ما يستطيع هذا إلا بتوفيق الله، قوة الإيمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قوله قال شيخ الإسلام، ما المقصود به في هذا الكتاب؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني إذا أطلق شيخ الإسلام المراد به ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله. نعم. ويسمى الحفيد، ابن تيمية الحفيد، لأنه حفيد للمجد، جده المجد بن تيمية العالم الكبير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الكتب التي تنصحوننا بها لترسيخ التوحيد في نفوسنا؟ وهل الكتب التي تتكلم عن توحيد الربوبية هي من هذا الباب؟ اللي تقتصر على توحيد الربوبية لا، هذه ما تهدي إلى حق. لكن الكتب التي فيها توحيد الربوبية، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذه هي التي هي كتب التوحيد الصحيحة. نعم. وأقرب كتاب وأحسن كتاب وأشمل كتاب هو هذا الكتاب الذي بين أيديكم، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف أستطيع أن أكون مبغضا للكفار مع العلم بأنني مبتعث عندهم؟ تمسك بعقيدك وأبغض الكفر وأهله، تمسك بعقيدك وابتعد عنهم، لا تصادقهم، لا تجلس معهم إلا بمقدار الحاجة، مثل الجلوس معهم على مقاعد الدراسة، وبعد ذلك لا تخالطهم مخالطة صداقة وأنس بهم. نعم. وعلى إخواننا المبتعثين أن يكونوا متحدين في مجالسهم وفي جماعتهم، ولهم مراكز والحمد لله، مراكز إسلامية، وعندهم إخوانهم وزملائهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز السلام على زملائي في العمل الذين هم من المشركين؟ لا تبدأهم بالسلام، وإذا سلموا عليك فرد عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من يعمل في مؤسسة فيها كفار، فهل من البراءة أن يترك هذا العمل؟ إذا كان يخاف من تأثيرهم عليه ينتقل منه إلى عمل آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: إذا لم أتمكن من الهجرة فكيف أتبرأ من المشركين والكفار الذين هم حولي؟ خلهم حولك وابتعد عنهم، لا تألفهم ولا تجالسهم ولا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن نعمل أو أن نحمل، هل يجوز أن نحمل حديث البطاقة على أن ذلك كان قبل إيجاب الصلاة وفرضها؟ لا، ما أعرف أحد قال بهذا، لكن يقيد بالقيود الثانية، حديث البطاقة ما يؤخذ وحده بل يؤخذ مع الأحاديث الثانية التي فيها الشروط وفيها تفصيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن هناك من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، يقول: ما المقصود بالعرض؟ الحساب الخفيف، العرض هو الحساب الخفيف اليسير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض المنتسبين إلى الأشعرية يردون نسبة كتاب الديانة إلى الإمام الأشعري، فكيف نجيب عن ذلك؟ نجيبهم أن ما نطيعهم، الكتاب ثابت له، الكتاب ثابت له وثابت توبته والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقول: هل قول الرجل في ذمتي أو أمانة هل قول الرجل في ذمتي أو قوله أمانة، هل هذا من الشرك؟ أمانة يعني والأمانة، هذا بس حذف الواو، ما يجوز الحلف بالأمانة ولا يقول في ذمتي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا، يقول: كيف أنصح أسرتي الذين يشاركون الكفار في أعيادهم، أعياد نهاية السنة، وما حكم أكل الطعام الذي صنع لهذه الأعياد؟ لا يجوز أكل الطعام الذي صنعوه لأعيادهم، لأن في هذا إقرارا لهم على ما عملوا وتشجيع لهم على هذا العمل، والواجب تعتزلهم، تعتزلوا أعيادهم وتجمعاتهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي أن أتزوج بامرأة غير مستقيمة في دينها لكنها تقول إنها ستستقيم وتلتزم بعد الزواج؟ لا، ورأت وخر الاستقامة إلى بعد الزواج. إذا استقامت تزوجها، وإن ما استقامت تتركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا استيقظ النائم فوجد أن وقت الصلاة سيخرج ووجد معه آثار احتلام، لو اشتغل بالاغتسال خرج وقت الصلاة، هل يجوز له أن يتيمم حينئذ؟ لا، الاغتسال شرط لصحة الصلاة، واللي يشتغل بشرطها ولو خرج الوقت، ما دام انه يشتغل بشرطها فهو معذور، اغتسل ثم صل ولو خرج الوقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أبي قد توفي وقد تسبب بموت رجل قبل 20 سنة، حيث جعل بئره مفتوحة فسقط رجل في سيارته ومات، فقام أبي بدفع الدية، لكنه هل هي في طريق؟ هل البئر هذه في طريق؟ ومن اللي حكم عليه بدفع الدية؟ إن كان هو القاضي يسأل القاضي ماذا عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هل يجوز إعطاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة، وهل يدخل في ذلك شربهم من المياه التي توزع في المساجد وجلوسهم على الكراسي التي في المساجد إلى غير ذلك؟ يعني ينفون من المسجد الحرام ومن الكراسي؟ من يقول هذا؟ ما يعطون الزكاة، تحرم عليهم الزكاة. أما أنهم يأكلون مع الناس بالضيافة ويشربون من الماء، ما في مانع هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: وجدت مالا وعطورا على قبر فأخذتها، يقول: ماذا أصنع بهذا المال؟ تصدق به على الفقراء. نعم، يعني بيعه وتصدق بثمنه على الفقراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك حناء أسود، فهل يجوز للنساء أن يصبغن به شعورهن؟ إذا كان أسود خالص ما يجوز، لا للرجال ولا للنساء صبغ الشيب به، لا للرجال ولا للنساء الأسود الخالص. أما إذا كان أسود غير خالص فلا مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هذا حديث الجنة تحت أقدام الأمهات؟ نعم، حديث بلا شك. نعم، معناه أن من يريد الجنة يبر بوالدته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فمات فدخل النار، قل آمين فقلت آمين، قل جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندي زكاة مال أخرجتها لأخي لشراء أرزاق له ولأهل بيته، مع العلم أن أخي هذا عليه دين وهو محتاج لهذه الأرزاق، فهل فعلي هذا جائز أم لا يجوز إعطاؤه من الزكاة؟ ما دام أنه محتاج أعطه، وهو يتصرف فيما تعطيه، إن شاء سدد به الدين وإن شاء اشترى به حوائج. نعم. إلا إذا كان لا يحسن التصرف، تخشى أن يضيع المال في غير فائدة، فأنت تشتري حاجته بالزكاة وتعطيها له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من أمريكا يقول: أنا أقوم بالدعوة في أمريكا، في المسجد الذي أدرس فيه يحضر مسلمون جدد، وأحيانا أثناء الدرس أذكر بعض أسماء من خالف السنة في العقيدة أو في المنهج. سؤاله: هل ينبغي لي أن أترك ذكر الأسماء أسماء المخالفين مراعاة لهؤلاء الجدد، أم ماذا أصنع؟ إيه نعم، لا تذكر الأسماء، حذر من البدع ومن المخالفات، ولا تقول هذه موجودة في هذا البلد وعند بعض الناس بدون تعيين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز اختصار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن أذكر بعد اسمه حرف الصاد؟ لا، هذا ما هو بصلاة، ما هو بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حرف صاد، ما هو بصلاة على النبي. لازم تكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، ولا بد تنطق بها أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الله ما قال يا أيها الذين آمنوا صاد، قال صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك دليل على حرمة التصوير، وما حكمه إذا كان لغير حاجة؟ لغير حاجة. التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لعن الله المصورين، لعن الله المصور، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، شر الناس الذين يضاهئون بخلق الله. أحاديث صحيحة كلهم، ولكن التصوير ما يجوز إلا للضرورة، الضرورة فقط. وأما يصور هواية أو للذكريات أو للبيع، وهذا أشد، فلا يجوز، هذا كله حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل آخر يقول: أنا عندي صور قديمة في البيت وقد حفظتها في شنطة، فهل علي ذنب في ذلك؟ إيه نعم، ما دامت في البيت لا تدخله الملائكة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فأتلفها واسترح منها، طهر بيتك منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: انتشر في هذه الأيام مكالمات عن طريق الفيديو، أي أنك ترى من تتكلم معه مباشرة، فهل يجوز استعمال ذلك أم أنه من باب التصوير؟ لا لا، هذه صارت الفتن، إذا صارت اللي تكلمك امرأة بصورة امرأة، هذه فتنة، لا تكلمها بالجوال اللي فيه التصوير، كلمها بالجوال المجرد اللي تسمع الصوت ولا ترى الصورة، وهذا يكفي للحاجة ويسد الحاجة، وش الحاجة من الصورة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية؟ الصحيح أنها لا تجب على المأموم، بل يجب عليه الاستماع، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا تمكن المأموم من قراءتها في سكتات الإمام هذا طيب، أما إذا لم يتمكن إلا والإمام يقرأ فهذا فيه تشويش على نفسه وعلى الإمام، وعدم أيضا إتقان للقراءة، سبب التشويش. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أريد العمرة، فهل يجوز لي أن أحرم من مطار الرياض، ومتى أنوي؟ هل هو في المطار أو متى؟ ما في بأس، تهيأ للإحرام وتلبس ملابس الإحرام وتتطيب، لكن ما تنوي الإحرام إلا إذا أعلنوا في الطائرة، أعلنوا أنك قريب من الميقات، فإذا حاذيت الميقات تنوي وتلبي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لا يعرف كتاب البيوع ولا يعرف أحكامه، هل يجوز له أن يتعامل بالتجارة أو لا بد أن يعرف هذه الأحكام ثم يتاجر؟ إذا حصل معرفتها هذا أتقن وأحسن وأبرى للذمة. ولكن إذا إنه ما هو متيسر له أنه يتعلم أحكام البيوع هو يبيع ويشتري، وإذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أبكر إلى المسجد أحيانا وأجلس بجوار المؤذن، فقال لي أحد الحاضرين إن هذا لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه نهي أنه لا يتخذ أحدكم معاطن كمعاطن الإبل، فهل ما قاله صحيح ولا بد أن أغير المكان؟ أي نعم، إذا داومت على مكان معين هذا لا ينبغي، اجلس مرة هنا ومرة هنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك شخص يقول إنه مسلم وهو يصلي بعض الصلوات ويترك بعضها، يقول كيف أتعامل معه؟ تعامل معه على أنه مضيع للصلاة، أنه يتعمد ترك الصلاة ولو بعض الصلوات، ولو بعض الصلوات يتعمد تركها هذا كافر، تخبره بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. ولم إذا سئل أهل النار يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ وش أول جواب؟ لم نكن من المصلين، هذا أول جواب يجيبون به، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني ما يصلون ولا يزكون، ركنين من أركان الإسلام، ولا يؤمنون بالآخرة، كنا نخوض مع الخائضين. يقول يمكن يصير بعث، يمكن ما يصير، يمكن خوض، هذا الذي أدخلهم النار والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا لبست الجوارب ومسحت عليها ثم سافرت، فهل أمسح مسح مقيم أم مسافر؟ إذا بدأت المسح وأنت مقيم فليس لك إلا إكمال مسح المقيم، أما إذا لبستها على طهارة وسافرت قبل المسح ومسحت خارج البلد فإنك تمسح مسح مسافر 3 أيام بلياليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض المتاجر يمنحون زبائنهم بطاقات، وبكل شراء يجتمع فيه نقود، ثم تستطيع بعد ذلك أن تستعمل هذه البطاقة في شراء بعض البضائع، هل يجوز أن نستعمل هذه؟ لا تستعملها، هذو بيربطونك، يبونك تجي لمهم ولا تروح لغيرهم. وهذه النقود وش سبب أنهم يعطونك إياها؟ في أي حق يعطونك إياها إلا لأجل أن يربطوك بها؟ أتركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كثير من الناس في هذه الأيام يلبسون الجوارب، ويكون على هذه الجوارب صور لبعض الحيوانات كالحصان والتمساح وغير ذلك، هل يجوز أن يدخلوا بها إلى المسجد؟ وهل يجوز لهم أن يلبسوها؟ لا يجوز لهم أن يلبسوها، ما يجوز لبس اللباس اللي فيه الصور ذوات أرواح، لا يجوز هذا، يحملون الصور ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تعليق بعض صور القرآن في المنزل وذلك لتذكير أهل البيت؟ ما كان السلف يعملون هذا، يعلقون القرآن على الجدران، هذه ظاهرة حدثت أخيرا، القرآن يكرم ويعزز في صحف مربوعة مكرمة، يكفي المصحف تقرأ فيه، ولا حتى المصحف ما يحط في البيت لأجل الحراسة أو لأجل الحرز، لا يجوز هذا، لا يجوز أنه يتخذ حرزا أو يتخذ على أنه يحمي البيت، ما يجوز هذا، ما أنزل القرآن لهذا يكون حروزا. إنما أنزل لتلاوته والعمل به وتدبره. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل عن تعليق دعاء كفارة المجلس. وكذلك هالتعليقات وهل تلقى في المساجد هالأوراق هذه ما لها داعي. إذا كنتم تريد نفع الناس علموهم، علموهم هذه الأذكار، بينوها لهم. أما مجرد أوراق حذفها في المساجد هذا أيضا يفتح باب للناس الذين يريدون أن يوزعوا أشياء فيها ضلال، فيها بدع، وربما تخل بالأمن، فلا تفتحوا هذا الباب أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أريد أن أشتري سيارة وذلك عن طريق العقد المسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك، يقول وأسأل عن حكمه قبل ذلك. هذا صدر فيه قرار من مدة 10 سنوات بتحريمه، وأنه لا يجوز، قرار موجود الآن مطبوع، لكن هؤلاء ما يريدون أن يتركوا ما هم عليه، والتجار والشركات تريد أن تبيع فقط وتستغلهم لصالحها هي ولا سالة عنهم. ما يجوز هذا لا للبائع ولا للمشتري. اتقوا الله.